بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا الدرس في يوم الخميس يوم الجمعة في الأدب المفرد للإمام البخاري بتصحيح الألباني رحمه الله. قال البخاري رحمه الله: باب حسن الملكة. ايش عنوان الدرس؟ قال: عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. هذا الحديث عند البخاري في الأدب المفرد كما ترى، قد أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار والطحاوي في شرح المشكل والطبراني في الكبير، هو حديث صحيح. البخاري قال: باب حسن الملكة. والمراد بحسن الملكة حسن الصنيع والتعامل مع المماليك، مع المماليك من أعبد وإماء. البخاري بعد أن ذكر الآداب في التعامل مع اليتيم والإحسان والرحمة باليتيم، ذكر بعد ذلك الدعوة إلى حسن التعامل مع المماليك رحمه الله. وهذا ترتيب حسن من أول الكتاب، فبدأ بحق الوالدين، ثم ثنى بحق الأرحام، وثلث بحق الجيران، وواصل هكذا الحقوق، فبدأ بالأهم فالأهم. وهذا الحديث كما سمعتم الرسول يقول: أجيب الداعي. الداعي أي الدعوة إلى الضيافة. وكثيرا ما وردت الأحاديث في إجابة الدعوة إلى العرس والوليمة، ولهذا بعضهم جعل الدعوة التي تجاب مقصورة على ذلك. والصحيح أن الحديث للعموم، وأن الشخص يجيب الداعي إلى الضيافة في العرس وغيره، إلا إذا وجد أحد أمرين أو أمران: إذا وجد عذر عند المدعو، أو وجد مانع يمنع من حضور هذه الدعوة. فإذا وجد واحد من هذه لا تبقى الدعوة واجبة. وظاهر الحديث الوجوب، هو الذي قال به كثير من السلف، والعلماء يرون أن وجمهور العلماء يرون أنه للاستحباب. والأحاديث كثيرة في إجابة الدعوة إلى العرس والوليمة على وجه الخصوص. قال: ولا ترد الهدية. إذا أهدى شخص لشخص هدية، فالمطلوب إيش؟ إيش المطلوب يا رجال؟ إيش المطلوب؟ قبولها. إذا أهدى شخص لآخر هدية، إيش المطلوب؟ قبولها، إلا أن يكون هنالك أكمل مانع يمنع من قبولها، كأن تكون هدية حرام. إذا كانت حراما فلا يقبلها، بل يقول للشخص الذي أهدى له: ما يصلح أنك تهدي بشيء حرمه الله. كذلك إذا كانت الهدية من باب الرشوة، وهذا فيما يتعلق بمن؟ وهذا فيما يتعلق بمن؟ بالقضاء. بالقضاء، إذا أعطيت لهم باب رشوة لكي يحكم بالباطل ويدحر الحق، فلا يجوز أبدا قبول هذه الهدية، لأنها رشوة وإن كانت في قالب هدية. كذلك إذا كانت الهدية من الكفار لغرض أن المسلم يعني يترك لهم المجال في نشر ما يريدون من الشر والفساد، أو أنه لا يتكلم عما عندهم يسكت، فهذه أيضا هدية مردودة لما فيها من النية الفاسدة والمقصد السيء، وهو المحاربة للدين بطريق خفي. وعلى كل، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا أكمل، تهادوا أكمل، تحابوا. فمن أعظم أسباب المحبة أكمل، من أعظم أسباب المحبة أكمل التهادي، التهادي. دين الإسلام دين جاء بأسباب الخير كله، بأسباب الخير كله. فمن أسباب الخير خصوصا فيما يتعلق بالود والحب بين الأصدقاء والزملاء وبين الجيران والأقارب أكثر، وجود التهادي. قال: ولا ترد الهدية. إذن هذا الحديث ظاهره إيش؟ العموم. والصحيح أنه قد دخله إيش؟ قد دخله إيش؟ الخصوص. قال: ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. إيش سمعت يا ولد عند هذا الذي يكتب؟ إيش سمعت؟ ما تدري؟ سنسمع ممن يدري. أت يا بني. ولا تضرب المسلمين، والمراد هنا لا يضرب العبد والإماء بغير حق. يعني التربية السليمة مطلوبة، التربية السليمة النافعة، التربية النافعة أحسن من تعبير سليمة، التربية النافعة مطلوبة، لأن ترك الأشخاص بدون تربية يسبب وقوعهم في شرور، في فتن وفي مؤاذاة. فالتربية النافعة مطلوبة شرعا، والحديث لا يتحدث عن هذه التربية، لما يتحدث عن الضرب من باب الاعتداء والبغي والظلم على المضروب. ويسهل على السيد والمالك أن يضرب الأعبد والإماء لأدنى شيء، وهكذا يسهل ضرب اليتيم من قبل يعني امرأة أبيه وما أشبه ذلك. وأيضا الحديث للعموم: ولا تضربوا المسلمين، يفيد العموم أن المسلمين لا يضربون إلا بما قد أذنت به الشريعة، فما أذنت به الشريعة فيكون ذلك بقدر الإذن الشرعي، وما لم تأذن به الشريعة فيبقى من جملة المحرم ومن جملة الممنوع منعا باتا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بالنسبة لي كوني أضرب بعض الطلاب هذا من باب التأديب، مع أني ما أريد أن أضرب أحدا، ما أريد أن أضرب أحدا، فلست أحب الضرب بل أكرهه، لكن نقول الضرب أخف من الطرد، وثانيا قد ينتفع به بعض الأشخاص ويكون حافزا لهم إلى الإقبال على العلم الشرعي. فهذا ما دام أنه من باب التأديب، وأيضا ضرب ما فيه لا قصور ولا شيء، وضرب في اليد أمر اليد تحمل ما لا يتحمل الظهر وما لا يتحمل مواضع أخرى، فكما سمعت هذا من باب التأديب. وطالب العلم الذي يريد العلم لا شك أنه يقبل الضرب ولا يقبل الطرد، أو يسهل عليه أنه يؤدب ولا يسهل عليه أنه يطرد. فمن هذا الباب كما سمعتم، وبعضهم يعني ما أن تكثر منه الأخطاء فنقول ما نفع فيك الضرب اذهب. قال: ولا تضرب المسلمين. والضرب هنا شامل للضرب الأكبر والضرب الأصغر. الضرب الأكبر كضرب الأعناق وما أشبه ذلك ما يؤدي إلى الموت أو إلى سفك الدماء والكسور وما أشبه ذلك. وكذلك الضرب الذي هو أخف من هذا وهو يكون أيضا بغير حق، يكون بغير حق. قال: ولا تضرب المسلمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من يأتينا بحديث أبي هريرة عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هات هات هات، من ربع يده، من ربع يده، هات، من يذكر، قم. ها، أتدرون من المفلس؟ وفيه ضرب هذا شخص، صح، أحسنت. بقي آخر عن أبي هريرة وأقوام بيده مش سياط إيش من ذنب يضربون بها إيش الناس، إلى غير ذلك من الأدلة. قال البخاري رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. هذا الحديث من حديث علي وهو عند أحمد. هنالك زيادة فيه: الصلاة الصلاة، والزكاة الزكاة. ولفظ الزكاة لا صح، لفظ الزكاة لا صح. وهذا الحديث هو حديث الصلاة الصلاة عند الموت، قد جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد وغيره، من حديث أنس وهو عند أحمد وعند ابن ماجه وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وهنا بالحديث كان آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أم سلمة أنها قالت: كان آخر ما تكلم به النبي: الصلاة الصلاة، ما ملكت يمينكم، يلجلجها في صدره لا يكاد أن ينطق بها لسانه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل الذي يظهر أن آخر ما تكلم به ولم يتكلم بعده شيء هو ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين أنه قال: اللهم الرفيق الأعلى. هذا آخر ما تكلم به، وما بعده إلا أن خرجت روحه عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام عند مرض الموت وعند سكرات الموت قد أوصى بعدة وصايا، وكذلك أيضا حث على أشياء وحذر من أشياء. أما من جملة ما حذر منه أنه قال: لا تجعلوا قبري وثنا، هذا عند موته وفي سكرات الموت. وهكذا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذ قبر أنبياء المساجد، وأدلة كثيرة في مجالات أخرى كمثل: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وغير ذلك من الوصايا التي قالها عند موته عليه الصلاة والسلام. هنا قال علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: الصلاة الصلاة. الصلاة هنا منصوب على ماذا؟ من ربع يده. الصلاة هنا منصوب على ماذا؟ هذا ربع يده على فعل محذوف والتقدير إلزموا الصلاة، إلزموا الصلاة، أقيموا الصلاة، أدوا الصلاة، إلى غير ذلك مما يصلح للتقدير. قال: الصلاة الصلاة. والصلاة الثانية إيش سمى؟ إيش سمى؟ توكيد لللفظ إيش؟ لللفظ إيش؟ الأول، لللفظ الأول. وهذا توكيد إيش؟ توكيد إيش؟ لفظي. الصلاة الصلاة، لا إله إلا الله. تجد كثيرا من المسلمين أنهم في الأشياء التي كثرت الوصية بها بالشريعة من الله من رسوله وإيجاب ذلك والتحذير من ترك ذلك، تجدهم مفرطين أشد من غير ذلك من المسائل التي هي يعني لم تكن في هذه المنزلة. فمثلا الصلاة أمر الله بالمحافظة عليها إلى غير ذلك من الأدلة، فتجد كثيرا من المسلمين قد ضيعوا الصلاة وأشياء أخرى. قال الصلاة الصلاة، سؤال ماذا نستفيد عندك من هذه الوصية بالصلاة عند الموت؟ عندك أنت محويتي، قم أسمعنا ماذا ستقول. أحسنت. قال نستفيد منها أهمية الصلاة، استفيد من هذا اللفظ أهمية الصلاة، كلام جيد، والتحذير الشديد من التلاعب والتكاسل عن الصلاة. قال الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. لا إله إلا الله، ماذا نستفيد في الاقتران بين الصلاة ما ملكت أيمانكم، أو في الجمع بين هذين الأمرين؟ هاتوا يا رجال، يعني هنا حصل اقتران بين حق من حقوق الله وهي الصلاة، وبين حق بعض العباد وهم كما سمعت المماليك، وهم المماليك. فكما تقدم لنا أن الله قرن حق الوالدين بحقه، وحق الرحم بحقه، وحق الجيران بحقه إلى غير ذلك، هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقرن حق المماليك بحق ربه، أو ببعض حق ربه، ببعض حق ربنا سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن الحقوق بينها تلازم. كيف؟ على أنه من يؤدي حقوق الله، يعني لا شك أن هذا لا يكون صادقا ولا إلا إذا أدى حقوق العباد أيضا. فإذا فرط في حقوق العباد فهذا دليل على إيش؟ فهذا دليل على إيش؟ على التفريط في حقوق رب العباد. من يقول لنا ما هو الدليل على هذا؟ من يقول ما هو الدليل على هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الله إيش؟ من لا يشكر الناس إيش؟ من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإذا رأيت الشخص لا يبالي بحقوق العباد فتوقع أنه هكذا في حقوق رب العباد، أنه لا يبالي، لا يؤديها كيف ما كان. ليس هنالك العناية والحرص والاتباع من جهة أداء العبادة وكم جهة كيفيتها والإخلاص لله عز وجل، بل يكون في ذلك من التقصير والتفريط بقدر ما تلاعب الشخص بذلك. قال اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السؤال اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، استفاد منها أيضا من يقول؟ استفاد منها أيضا من يقول؟ من رفع يده؟ هاتوا يا رجال. ما لكم؟ هات. لا إله إلا الله. عموم الشريعة، استفدنا هذا عموم الشريعة. فالشريعة إذا كانت ما ضيعت حق العبد والأمة، فمن باب أولى أنها ما ضيعت حق الحر، لأن حق الحر أعظم من حق من؟ هاتوا يا رجال، أعظم من حق من؟ من حق العبد والأمة. وهكذا إذا أعطت الشريعة حق العبد والأمة، فمن باب أولى أن تعطي حق ملوك الناس والرؤساء على الناس والذين لهم الكلمة إلى غير ذلك. فكما سمعت هذا يدل على كمال الشريعة في التحكيم، كمال الشريعة في الأحكام. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. صحيح، قال الألباني رحمه الله صحيح الإسناد، وقد صح منه مرفوعا جملة الخيار والشرار دون العتق. مراد الألباني قد صح منه الخيار والشرار حديث أبي هريرة عند أحمد وابن حبان وغيرهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان مع أصحابه جالسا فقال لا أخبركم بخيركم من شركم، فسكتوا، فكررها ثلاثا، فقال رجل بلى يا رسول الله، أي أخبرنا بالشر فينا بالشرير منا وبالخير فينا، قالوا بلى يا رسول الله، قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. سمعتم يا رجال؟ سمعتم هذا الحديث العظيم؟ البخاري استدل بهذا الحديث في باب المعاملة مع من؟ مع المماليك، يعني أن من الشر في الشخص ومن الخيرية في الشخص أن يحسن إلى مماليكه، هذا باب الخيرية، وباب الشر أن يسيء إلى مماليكه. والحديث كما سمعت العموم، والأثر أيضا للعموم. قول أبي ذر نحن أعرف بكم من البياطرة، البيطري هو من؟ الذي يعالج الدواب والحيوانات. البيطري هو الذي يعالج من؟ عندك يا ولد؟ الدواب والحيوانات. أبو الدرداء يقول، وهو يخاطب هنا أهل الشام لأنه كان بدمشق، يقول نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم. ويستفاد من هذا التعرف على أحوال الناس. والذي يقول إن أمة محمد لا خير، ويعني بذلك أنه لا يفرق بين سني وبدعي وبين صالح وطالح، هذا لم يصب في هذا الكلام. لا شك أن أمة محمد إلى خير، لكن المطلوب أن نعلم أن الأمة على درجات متفاوتة في الصلاح وعدم الصلاح. أما يوضح لك هذا جليا سورة التوبة، فكم ذكرت من أصناف المنافقين ومنهم، فالنفاق ضروب وليس نوعا ولا نوعين بل أنواع. ثم السورة أيضا ذكرت الأعراب، وذكرت من حول المدينة، وذكرت يعني بعض من في المدينة، وذكرت الذين عملوا يعني ذنوبا ويعني عسى الله أن يتوب عليهم، وإلى غير ذلك من التفصيل الواسع. وهذا يدل على أن معرفة أحوال الناس هذا أمر نافع خصوصا للدعاة والعلماء. قال نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره. سمعتم الخيار من هو؟ من هم الخيار؟ من يوضحنا من هم الخيار؟ هات يا رجال، من يقوم يوضح من هم الخيار؟ قم كذا. الذي يؤمن شره، يعني ما عنده غدر ولا مكر ولا خيانة ولا كذب ولا غش إلى آخره. وماذا؟ الذي يرجى خيره ويؤمن شره. السؤال عندك، وش الخيرية في الأولاد الذين هم شباب ودون سن الشباب؟ الأولاد الذين هم في سن الشباب أو ضمن ذلك، إيش الخيرية فيهم؟ الصلاح. وش هو الصلاح؟ من يشاركه؟ من يوضح؟ من يقول من رفع يده؟ من رفع يده؟ لا إله إلا الله. نريد من الأولاد، قم يا بني، أن يؤمن خيره ويرجى شره. ها عند غيره، عند غيره، هات يا رجال، ها طلب العلم. قال الولد طلب العلم، كلام جيد، لكن ما كلهم يقدرون ويوفقون لطلب العلم، وللعلم أحسن ما يتوجه إليه ويقبل عليه. ها من رفع يده؟ ها الصلاة وطاعة الوالدين. قال الولد الصلاة وطاعة الوالدين. لا بأس، هذا من الخيرية، لا شك في ذلك أنه من الخيرية. قم يا بني، حسن الأخلاق، حسن التعامل، حسن التعامل مع من؟ ها مع الشخص. يا بني قصرت، ابدأ بأبويك، ابدأ بأبويك، حسن الأخلاق وحسن التعامل بدءا بالأبوين، بدءا بالأبوين، وبعد ذلك بالجيران، مع الجيران الذي لا يثير الفتن. طيب، قال هنا أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره. إذن يرجى خيره من يقول، يؤمن شره قد سمعتم قبل قليل أنه لا يغدر ولا يخون ولا يغش ولا يخدع ولا يكذب ولا يحلف الأيمان الفاجرة ولا يبغي على العباد، هذا يؤمن شره، هذا يؤمن شره. سمعت؟ يبقى يرجى خيره، من يوضحها لنا؟ من يوضحها لنا؟ يرجى خيره، هذا فلان الناس يرجون منه الخير، هات من يوضحها؟ قم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مثلا هذا عرف بالخير، عرف بالصلاة، عرف بالصدقة، عرف مثلا بالنصح للناس، عرف بالإصلاح بين الناس، يعني أعمال خيرية يعرف بها، فصار الناس مطمئنين إلى هذا، أن هذا فلان قد عرف بالخير، هذا عرف أنه يعمل خير مع الناس، كما سمعت من محافظة على الصلاة، هذا فيما بينه وبين الله، كذلك أيضا من صدقة يتصدق على ذا وذاك، كذلك من إصلاح بين الناس، كذلك من نصح وإرشاد للناس، إلى غير ذلك من الأعمال الطيبة التي يتعامل بها مع الناس. هذه هذا فلان يرجى خيره والحمد لله. إذن أول من يدخل في قوله يرجى خيره من؟ أول من يدخل في قوله يرجى خيره من؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ لا إله إلا الله. هو الجواب سهل، الجواب سهل، قم. ها أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. وإذا أردنا بالتفصيل فأول من يدخل الأنبياء والرسل، فخيرهم أعظم خير يرجى، خيرهم أعظم خير يرجى، وبعدهم خلفاؤهم وأتباعهم، وهم المتبعون لهم، وهم كما سمعت على وجه العموم أهل السنة والجماعة. طيب، هذا يعني الأولوية أو هذه المرتبة الثانية، المرتبة الثانية، وبقية المسلمين فيهم من الخير وفيهم من الشر على حسب الاتباع والابتداع والطاعة والمعصية. قال وأما شراركم، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره. سمعتم يا رجال؟ كلنا نستطيع أن نقول من هو الذي لا يرجى خيره، صح؟ صح؟ الذي لا ترى فيه خيرا، لا لمن؟ لا لنفسه ولا لغيره، لا لنفسه ولا لغيره، فهو بلاء، بلاء ودبور على نفسه وعلى غيره. قال فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، مفهوم يا رجال؟ لا يؤمن شره، لأنه قد عرف بيش؟ لأنه قد عرف بيش؟ بالبوائق. إيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والذي نفسي بيده إيش؟ لا يؤمن والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا يا رسول الله من؟ قال إيش؟ من لا يؤمن جاره إيش؟ بوائقة. من عرف بالبوائق عرف بإيش؟ عرف بإيش؟ عرف بالشر، عرف بالشر. قال وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من الذي لا يؤمن على مر يعني الأيام والشهور والسنين؟ أتى رجال. قال رافضة، هذا بدون شك، لكن لا تنسى أيضا بقية، بقية هات يا رجال، هات يا رجال. أنا أتكلم عن المسلمين ما هو على الشيطان. الشيطان هذا ما عنده خير، كله ما عنده إلا الشر. على المسلمين الأحزاب الآن الذي يؤسس حزبا ويؤسس حزبا لغرض أنه بعد أيام يقيمش يقيمش ثورة. الثورة هذه إيش يحصل بسببها؟ إيش يحصل بسببها؟ تهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذه الثورة كما سمعت الغالب هو هذا، أنها تهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إذن هذا الحزب وإن كان اليوم ضعيفا، وإن كان اليوم عددهم قليل، وإن كان عددهم اليوم قليلا، وإن كانوا اليوم هادئين، النظر إلى العاقبة إلى الأيام المقبلة، فالعاقل لا يأمن هذا الصنف، لا يأمن هذا الصنف لما بنى عليه ما يسير عليه من أمور، من الغدر، من المكر، من الخدع، من الكذب، من التلبيس إلى غير ذلك. قال ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. لا إله إلا الله. باب بيع الخادم من الأعراب. إيش عنوان الدرس الآن؟ عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، فقال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها، فأخبرت عائشة فقالت سحرتني، فقالت سحرتيني، فقالت نعم، فقالت ولم لا تنجبين أبدا. عندكم هكذا؟ لا تنجبين أبدا. ثم قالت بيعها من شر العرب ملكة. هذا الحديث عند الحاكم وعند غيره، وهو هنا عند البخاري في الأدب المفرد. والحديث سمعت أن عائشة كان معها جارية أمة، كان معها أمة تخدمها، دبرتها أي قالت لها أنت حرة لوجه الله بعد موتي. هذا هو التدبير، أن يعتق العبد عن دبر أي بعد موت معتقه وسيده. فقالت لها أنت حرة لوجه الله بعد موته. قالت هنا الحديث فاشتكت عائشة، يعني صارت تشعر بمرض، عائشة صارت تشعر بمرض، فسألت بنو أخيها، فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط أي من السودان أو الهنود، فقال إنكم تخبروني عن امرأة وهي عائشة مسحورة، يعني قد عرف أن هذه المرأة مصابة بالسحر وهي عائشة رضي الله عنها. قال سحرتها أمة لها. سمعتم هذا؟ إيش قال هذا الطبيب؟ إيش قال هذا الطبيب؟ سحرتها إيش؟ أمة لها. فأخبرت عائشة، عائشة أخبرت بإيش؟ بإيش؟ هاتوا يا رجال، بأن أمتها إيش؟ قد سحرتها. قالت عائشة سحرتيني، هذا ايش يسمى؟ هذا ايش يسمى؟ سؤال، سحرتيني، ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا؟ التحري. وان الشخص اذا بلغه عن شخص شيء من الحاق الضرر او الضر والشر انه يتحرى بذلك ويبحث عن الحقيقة، فقد يكون ما بلغه حق، فقد يكون ما بلغه حقا وقد يكون باطلا. عائشة رضي الله عنها سألت الأمة نفسها وقالت سحرتيني، وهنا حرف الاستفهام محذوف وهو الهمزة، أسحرتيني أو هل سحرتيني؟ قالت نعم. هنا الجارية إيش؟ الجارية إيش؟ اعترفت بجرمها وذنبها، فقالت ولما؟ عائشة تقول لها لما سحرتيني؟ يعني ما السبب في ذلك؟ وقد أحسنت إليك أني جعلتك حرة بعد موتي. قالت لا تنجبين أبدا. هذه اللفظة ما هي واضحة لدينا؟ لا تنجين من النجاة، هذا الذي يتناسب مع المقام، لا تنجين أبدا. ثم قالت بيعوها. ايش سمعتم يا رجال؟ يعني الآن حرمت هذه الأمة من ايش؟ من ايش؟ من الحرية، من الحرية. تسببت في يعني جعلها على العبودية، وكانت على مشارف الحرية. بيعوها من شر العرب، أي بيعوها من الأعراب أصحاب الجفاف البوادي الذين عندهم لط وركب وهكذا في التعامل مع الأعبد والإماء، من باب أن عائشة تجازيها ببعض ما ارتكبته في حقها، أنها تجازيها ببعض ما ارتكبته في حقها. قالت بيعوها من شر العرب ملكة، أي عادة الحماقة والبغي، والله المستعان. استفيد من هذا أن للشخص أن ينتقل ويأخذ بعض حقه، وله أن يأخذ حقه بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. لا إله إلا الله. نعم. أما بالنسبة لمعرفة أنها مسحورة، هذا سهل، هذا سهل، إما من النظر إلى حالة المسحور، كأن يرى عليه تشنج، يسأل عن مرضه فيفهم منه أنه مسحور. يبقى كيف عرف أنها سحرتها أمتها؟ هذا الله أعلم، إما أن يكون بلغه، وإما أن يكون هذا مشهور بكثرة، الله أعلم. هل يعني هذا الطيب يكون ساحرا بحيث علم عن طريق الجن؟ الله أعلم. لا إله إلا الله. الأخسر يقول الذي يصاب في عقله حتى يصير مجنونا، فهل يكون أولاده في حكم الأيتام؟ سؤال جيد. من يجيب عن هذا السؤال؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ ها؟ من ربع يده؟ اثنان. آتوا يا رجال، من ربع يده؟ هذا عند الإخوة والمشايخ أصحاب الفقه، الجواب عندهم، عند الشيخ زايد، عند الشيخ زايد. سمعت السؤال؟ تفضل. قال الأخ هم يعرفون اليتيم بمن مات أبوه، وماذا يعني أنهم لا يدخلون؟ الأخ يقول، الشيخ يقول يعرفون اليتيم من مات أبوه، وهؤلاء أبوهم حي ما قد مات. السؤال هو هل يكون حكمهم حكم من مات أبوه؟ هل يلحقون بهم كمثل اللقيط الذي ألحق في الأحكام باليتيم لعدم معرفة من يعوله ولعدم وجود من يعوله؟ لا يعرف من يعوله ولا يعني يعوله وهو موجود. أحول السؤال ما يزال عندك. بارك الله فيك. قال يلحقون بذلك، هذا من باب الاجتهاد والترجيح بالاجتهاد. بارك الله فيك. نعم، لا إله إلا الله. وما هو الخير في إبليس؟ لا، أجبني عن سؤالي، أجبني عن سؤالي. لا إله إلا الله. على كل، قد قرأت لابن القيم أنه يقول خلق الله جبريل وهو خير محض، وخلق الله إبليس وهو شر محض، وهذا من باب يعني الأضداد، أن الله يخلق الشيء ويخلق ضده، يخلق الشيء ويخلق ضده. والله أعلم.